بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير الآيات الأخيرة من سورة الأنبياء، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا رضاه والجنة. وصلنا إلى الآية 98. يقول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي إنكم أيها العابدون مع الله آلهة أخرى غيره جل جلاله، حصب جهنم أي وقودها وحطبها، أنتم لها واردون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما قال: آية في كتاب الله لا يسألني الناس عنها، لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها أم جهلوها فلا يسألوا عنها. قيل: ما هي؟ قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لما أنزلت شق ذلك على الكفار، شق على كفار قريش، وقالوا: شتم محمد آلهتنا، وأتوا ابن الزبعرين، عبد الله بن الزبعرين، وأخبروه، فقالوا: لو حضرته لرددت عليه. قال عفوا فقالوا أتوا ابن الزبعرين فأخبروه فقال هو: لو حضرته لرددت عليه. قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيح تعبده النصارى واليهود تعبده عزير، أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش، عجبت قريش من ذلك، من مقالته، ورأوا أن محمدا قد خصم، فأنزل الله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وسبب النزول في هذه الآية اللي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، هذا السبب، سبب عبد الله، قصة عبد الله بن الزبعرين، حديثه يحسن بشواهده كما ذكر شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. فيقول الله تعالى، يقول عن مشركي قريش وعمن كفر بالله تعالى: إنكم وتعبدون من دون الله حصب جهنم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخاطب الله تعالى، يقول الله تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأوثان والأصنام: إنكم وتعبدون من دون الله حصب جهنم. قال ابن عباس: وقودها. وأيضا قال ابن عباس بمعنى شجر جهنم، شجر جهنم الذي يوقد يعني فيها. وأيضا في رواية: حصب جهنم بمعنى حطب جهنم بالزنجية. وقال مجاهد وعكرمة: وقتاد حطبها، وهي قراءة في، وكذلك في قراءة علي وعائشة. وقال الضحاك: حصب جهنم أي ما يرمى بها، ما يرمى به فيها. والجميع قريب، أنتم لها واردون أي داخلون. لو كان هؤلاء آلهة، لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوها ولما دخلوها، وكل فيها خالدون، كل في النار خالدون، نسأل الله العافية، العابدون ومعبوداتهم، كلهم فيها خالدون. يقول الله تعالى: لهم فيها زفير، كما قال جل ذكره: لهم فيها زفير وشهيق، نسأل الله العافية رب السلامة. والزفير خروج أنفاسهم، والشهيق ولوج أنفاسهم في النار، نار تأجج، وهم فيها لا يسمعون، لا يسمعون، نسأل الله العافية والسلامة، وهم في النار من شدة عذابهم لا يسمعون، كما قال القرطبي رحمة الله عليه: لا يسمعون قيل في الكلام حذف والمعنى وهم فيها لا يسمعون شيئا، لأنهم يحشرون صما، كما قال تعالى: نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وفي سماع الأشياء روح وأنس، فمنع الله تعالى الكفار ذلك في النار، يعني لا يسمعون شيئا. أيضا كالقول الثاني ذكره: لا يسمعون ما يسرهم، بل يسمعون كل قبيح وكل عذاب أليم، صلى الله عليه وسلم. لا يسمعون ما يسرهم، بل يسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من الزبانية، نسأل الله النجاة. وقيل: إذا قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يصيرون حينئذ صما بكما، كما قال ابن مسعود: إذا بقي من يخلد في النار في جهنم جعلوا في توابيت من نار، ثم جعلت التوابيت ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى فيها مسامير من نار، فلا يسمعون شيئا ولا يرى أحد منهم أن في النار من يعذب غيره. نسأل الله العفو والعافية. وهذا الأثر أخرجه ابن الطبري رحمة الله عليه وغيره. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، لو قيل في الآية السابقة ما الحكمة في دخول الأصنام النار، لأن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد النار ومنهم من يعبد عزير ومنهم من يعبد عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، فأما عيسى وعزير والملائكة فمستثنين كما سيأتي معنا في قوله تعالى أن الذين سبقت لهم من الحسنى. وأما الحكمة في دخول أصنام النار وهي جماد لا تعقل، قال السعد رحمة الله عليه وليس عليها ذنب بيان كذب من اتخذها آلهة، بيان كذب من اتخذها آلهة. وأيضا فلهذا قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، هذا كقول تعالى يبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ودخول آلهة المشركين النار إنما هو الأصنام أو من عبد وهو راض بعبادته، كما سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بيان لهذه الآية إن شاء الله تعالى. والحجارة قيل حجارة الكبريت والعياذ بالله تعالى، وإن الحجارة وإن النار لا تكون على الأصنام عذابا ولا عقوبة، القرطبي يقول كذلك، وإن النار لا تكون على الأصنام عذابا ولا عقوبة لأنها لم تذنب، ولكن تكون عذابا على من عبدها أول شيء بالحسرة، ثم تجمع على النار فتكون نارها أشد من كل نار ثم يعذبون بها، وقيل تحمى فتلصق بهم زيادة في تعذيبهم، يعني الأصنام التي كانوا يعبدونها تحمى وتلصق بتعذيبهم، تلصق بهم زيادة في تعذيبهم. وقيل إنما جعلت هذه الأصنام في النار تبكيتا لعابديها. وقال القرطبي رحمة الله عليه هذه الآية أصل في القول بالعموم، هذه الآية أصل في القول بالعموم، وأن له صيغا مخصوصة خلافا لمن قال ليست له صيغا مخصوصة موضوعة للدلالة عليه، وباطل بما دلت عليه هذه الآية وغيرها. فهذا عبد الله بن زبعري قد فهم ما في جاهليته جميع من عبد ووافق على ذلك قريش، وهم العرب الفصحاء واللسن البلغاء، ولو لم تكن للعموم لما صح أن يستثنى منها، وقد وجد ذلك فهي للعموم، وهذا واضح. يعني إنكم وما تعبدون، ما هذه للعموم لكل ما عبد من دون الله تعالى بغير حق وهو راض بذلك. نعم. وعبد الله العجيب أن عبد الله بن الزبعري أسلم رضي الله تعالى عنه بعد ذلك وحسن إسلامه، ويعني أنشد أبياتا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأسلم ورجع إلى دين الله تعالى، فقال يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. أي والله سبحان الله العظيم، معتذر يعتذر، يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. أي والله من مال ميله مثبور. لا يحزنهم الفزع الأكبر، إن الذين سبقت لهم من الحسنى اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وكذلك ذكر غيره أثر ابن عباس، جاء عبد الله بن الزبعري ابن الزبعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية إنكم متعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون. فقال ابن الزبعري قد عبرت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى بن مريم كل هؤلاء في النار مع آلهتنا ولم فنزلت. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم نزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وهذا يحسن بشواهده كما ذكر شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو حفظه الله تعالى. فربنا جل ذكره يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أي سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن الذين سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله جل ذكره وكتب الله تعالى لهم ذلك في اللوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة أولئك عنها مبعدون أي عن النار مبعدون، فلا يدخلونها لا يدخلونها ولا يسمعون حسيسها، لا يدخلونها ولا يكونون قريبا منها بل يبعدون عنها غاية البعد. يا رب اجعلنا منهم والله يا رب، حتى لا يسمعوا حسيسها ولا يروا شخصها. وزيادة على ذلك وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، نسأل الله العافية، ولا يسمعون حسيسها أي لا يسمعون صوت النار، نسأل الله العافية والسلامة. وقال أبو عثمان النهدي كما ذكر ذلك القرطبي وغيره على الصراط حيات تلسع أهل النار فيقولون حس حس، أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم. إذا دخل أهل الجنة الجنة أيضا لم يسمعوا حس النار، لم يسمعوا حسها ولم يسمعوا صوتا لها، وقد نجاهم الله تعالى من شرها بكرامة الله تعالى لهم. وزيادة على ذلك وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يحزنهم الفزع الأكبر، نسأل الله من فضله، لا يحزنهم لا يقلقهم إذا فزع الناس الفزع الأكبر أكبر فزع، وذلك يوم القيامة حين تقرب النار تتغيظ على الكافرين والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمر. وهؤلاء لا يحزنهم لعلمهم بما يقدمون على الله وأن الله قد أمنهم، وصدق الله حيث قال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وهم من فزع يومئذ آمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر، اللهم اجعلنا آمنين يوم الفزع الأكبر يا رب، لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر قال القرطبي هو أهوال يوم القيامة والبعث، عن ابن عباس ذكر ذلك، وقال الحسن هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار، نسأل الله يجيرنا يا رب، أجرنا وأجرنا وأجر والدينا وأجر أهلنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا في الله أجمعين يا رب العالمين. وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحاك هو إذا أطبقت النار على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار، الله أكبر الله أكبر. وقال ذنون المصري هو القطيعة والفراق، خلاص إذا ذهب بالناس إلى جهنم قطيعة وفراق، خلاص لا يرى إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وذكر الحافظ الكثير والقرطبي وغيره حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يوم القيامة في كثيب من المسك الأذفر لا يحزنهم الفزع الأكبر، رجل أما قوما محتسبا هم به راضون وهم له راضون، ورجل أذن لقوم محتسبا، ورجل ابتلي برق في الدنيا فلم يشغله عن طاعة ربه. أقول هذا الحديث ضعيف ولكن هذه الثلاث جاء في فضلها شيء عظيم. فالإمامة كما يعني ذكر أهل العلم إمامة المسلمين من الأعمال الجليلة التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم بها الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهي من الأعمال الجليلة التي يعني للأسف الشديد في زماننا يزهد فيها طلبة العلم ويتركونها. وكما يعني ذكر بعض علمائنا المعاصرين الكرام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وطلع عمره في الصالحات، قال ينبغي على طلبة العلم أن يحرصوا على الإمامة ولا يتركونها لغيرهم، بل هم أولى بها من غيرهم. طالب العلم حامل القرآن والذي تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يقدم ولا يترك السنة لإنسان، لا يترك الإمامة لإنسان جاهل يا أم المسلمين. فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن وإن كان حل فيه شيء. وأما المؤذن فكذلك فيها أحاديث كثيرة جدا، لا يسمع صوت المؤذن مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا يشهد لهم القيامة. وكذلك هذا العبد الذي أحسن إلى ربه، أحسن في عبادة ربه وأحسن إلى موليه، له أجران عند الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فربنا تعالى يقول بأن هؤلاء الكرام الطيبين الصالحين لهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إذا بعثوا من قبورهم وأتوا على النجائب وفدا لنشورهم مهنئين لهم يا رب اجعلنا منهم يا كريم، مهنئين لهم قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هنيئا لكم ما وعدكم الله، وليعظم لكم استفشار وليعظم استفشاركم بما أمامكم من الكرامة، وليكثر فرحكم وسروركم مما أمنكم ربكم من المخاوف والمكاره. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وتستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من قبورهم كما ذكر ابن عباس، ذكر ذلك القرطبي، هذا يومكم. يا لها من نعمة، يوم يفزع الناس فزع عظيم، هؤلاء لا يفزعون، تتلقاهم الملائكة عند خروجهم من قبورهم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا رب اجعلنا منهم يا كريم. الله جل ذكره يقول ها يقولون هذا يومكم الذي كنتم توعدون، الملائكة تتلقاهم بهذه البشرى الجليلة. ويقول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تبارك الله العظيم. ربنا تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مر معنا في تفسير هذه الآية أحاديث عجب من العجب. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه، جل ذكر ربي عز وجل، ربنا عظيم يا إخواني، شأن الله جليل. فربنا تبارك وتعالى يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات السبع العظام على عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب للسجل، أي تطوى الورقة المكتوب فيها فتنتشر نجومها وتكور شمسها وقمرها وتزول عن أماكنها، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. كطي السجل للكتب، هذا القول الأصح فيها، أي كطي الورقة على المكتوب فيها، وكطي الدفتر مثلا على الأوراق التي كتب فيها. وأما ما ذكر أن السجل اسم لملك أو اسم لكاتب من كتاب الوحي كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير، فهذا لا يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك فيه خبر ثابت. وتطوى السماء يوم القيامة كما في الصحيحين، جاء حبر من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أو يا أبا القاسم إن نجد في التوراة إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن هزا فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. آمنت برب العالمين، آمنت بالله العظيم. يا أخي الحبيب، قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. آمنت بالله العظيم، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، أي كما بدأ الله الخلق لا بد أن يعيد مرة ثانية للحساب والعرض، وهذه من حكمة الله تعالى. يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا بد أن يحاسب المرء على أعماله في الحياة الدنيا، وكما بدأ الله الخلق لا بد أن يعيدهم سبحانه جل ذكره، وهذا وعد حق لا بد أن ينفذه الله عز وجل. وفي ذلك الحديث الثابت الصحيح حديث ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. الله أكبر. حفاة عراة غرلا، ثم تلا الآية كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. سبحان الله العظيم. وعدا علينا أي وعدا وعدنا العباد به وأخذناه على أنفسنا، وكان وعدا مفعولا لا يتخلف. نعم والله لا يتخلف، إن ربي لا يخلف الميعاد. بعد ذلك يا الحبيب إذا ايقنت بأن هذا الوعد حق، اسمع للآية التالية لها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الله جل ذكره يقول ولقد كتبنا في الزبور، والزبور والكتاب المزبور والمراد به الكتب المنزلة، وهذا الرأي أصح مما يأتي بعده، يعني جعل الزبور المراد به الكتب المنزلة كلها كالتوراة والقرآن وصحف إبراهيم وغير ذلك والإنجيل ونحوها. من بعد الذكر أي كتبنا في الكتب المنزلة بعدما كتبناه في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب الذي توافق جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك، كتب الله فيها كتابا ألا هو أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهنا ذكر القرطبي رحمة الله عليه وكذلك ذكر الحافظ الكثير وغيره أن الزبور قال القرطبي الزبور والكتاب واحد، ولذلك جاز أن يقال للتوراة والإنجيل زبور من زبرت أي كتبت وجمع زبر. قال سعيد بن جبير الزبور التوراة والإنجيل والقرآن من بعد الذكر أي الذي في السماء اللوح المحفوظ، يعني أن الأرض أي أرض الجنة يرث عبادي الصالحين الصالحون. ورواه سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير. وقال الشعبي الزبور زبور داود والذكر توراة موسى. وقال مجاهد بن زيد الزبور كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والذكر أم الكتاب. وقال ابن عباس الزبور الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه والذكر التوراة المنزلة على موسى. الله كتب يا الحبيب فيها في في في الكتاب في اللوح المحفوظ، وكتب في كل كتاب أنزله من السماء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والأرض كما ذكرنا جماهير أهل العلم على أن المراد بالأرض أرض الجنة، كما قال سعيد بن جبير أن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم، وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهم. ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض ورثها عبادي الصالحون. هنا الحافظ الكثير يقول مخبرا تعالى يخبرا عما حتمه وقضاه لعباد الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، كقوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقوله إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية، فهو كائن لا محالة، ولهذا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم ذكر الأقوال في الزبور والذكر التي ذكرناها، وقال بعد ذلك وقال مجاهد الزبور الكتب بعد الذكر والذكر أم الكتاب عند الله، قال واختار ذلك ابن جرير رحمة الله عليه، وكذا قال زيد بن أسلم هو الكتاب الأول. فهذه الآية الجليلة تبشرك ببشرى عظيمة أنك ترث الأرض في الدنيا والآخرة كما قال حفظ كثير. وأيضا قال علي بن طلحة عن ابن عباس قال أخبر الله تعالى في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد الأرض ويدخلهم الجنة هم الصالحون هم الصالحون. يعني هذه الأمة المباركة ترث الأرض بإذن الله تعالى إذا كانت على الطريقة المرضية التي يحبها الله جل ذكره ويرضاها. والقول الثاني أنها أرض الجنة أيضا، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، كما قال الله تعالى وتلك الجنة التي نورث من عباده من كان تقيا، وكما قال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتم ما كنتم تعملون، وقول جل ذكر وقال الحمد لله الذي صدقنا وعلى وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة كيف نشاء. ووجه وراثة الجنة أن كل شخص كل بني آدم له مقعدين، لكل شخص مقعدين مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ورث أهل الجنة مقاعد أهل النار التي كانت لهم في الجنة لو أنهم آمنوا، وورث أهل النار مقاعد أهل النار التي كانت لهم لو لم يؤمنوا. ويعني هذا نسأل الله سبحانه أن يورثنا الجنة بكرمه وفضله. وبعض العلم قالوا كما ذكر الطبري رحمة الله عليه، قال آخرون هي المقصود الأرض بالأرض هي وراثة بني إسرائيل في زمان موسى، قال عنا بذلك بني إسرائيل وذلك أن الله وعدهم ذلك فوفى لهم. وذكر قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. ربنا جل ذكر يقول بعد أن ذكرك بأن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني ليس عليك إلا أن تكون عبدا صالحا لله تعالى، فقال إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يثني ربك جل ذكر على كتابه العزيز ويبين كفايته التامة عن كل شيء وأنه لا يستغنى عنه، فقال إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أن يتبلغون به في الوصول إلى ربهم ومولاهم وإلى دار كرامته، فيوصلهم مولاهم إلى أجل المطالب وأفضل الرغائب، وليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية، لأنه الكفيل بمعرفة ربهم وأسمائه وصفاته وأفعاله وبالإخبار بالغيوب الصادقة وبالدعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان المبين للمأمورات كلها والمنهيات جميعها، المعرف بعيوب النفس والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها ففي دقيق الدين وجليله، والتحذير من طرق الشيطان وبيان مداخله على الإنسان. فمن لم يغنيه القرآن فلا أغناه الله، ومن لا يكفيه القرآن فلا كفاه الله. ما أجمل ما قاله السعدي هذه الكلمات المباركات رحمة الله عليه. فالله جل ذكره يخبر أنه في هذا القرآن بلاغا لقوم عابدين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال أبو هريرة هم أهل الصلوات الخمس، وقال ابن عباس عابدين أي مطيعين، والعابد هو المتذلل الخاضع لربه. وأيضا قال القرطبي إن في هذا أي فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه وقيل إن في القرآن، كلاهما صحيح. ما جرى في السورة من وعظ وذكر السادة الأنبياء وذكر حقارة الدنيا وغير ذلك مما في هذه السورة العظيمة لا شك أنه بلاغا للعابدين، ذكر لهم. وأيضا ما في القرآن الكريم، القرآن الكريم كله بلاغ وعظة وعبرة، نسأل الله سبحانه يرزقنا الانتفاع به يا رب العالمين. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك، يخبر جل ذكره أنه ما أرسل النبي محمد إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة مهداة لعباده عليه الصلاة والسلام. وأرسله الله رحمة للخلق كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلامة. وقول الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وما أجمل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قيل: يا رسول الله أدعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا، صلى الله على محمد، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي الحديث الآخر: إنما أنا رحمة مهداة، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه، إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وأيضا روى الإمام أحمد، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان: يا حذيفة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول ويرضى فيقول، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة، فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. اللهم اجعل رحمة رسول الله تنالنا يا رب، اللهم أدركنا برحمتك، بهذا الرحمة انشر علينا من رحماتك، واجعل لنا أعظم حظ وأوفر نصيب من الرحمة المهداة التي جعلتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: فإن قيل فأي رحمة حصلت لمن كفر به، فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير رحمة الله عليه عن ساق بسند عن المسعود عن رجل يقال له سعيد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف، من الخزف والقذف. وذكر شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو مثالا جميلا، قال: وما أرسلناك رحمة للعالمين، هل العالمين عموم الإنس والجن أم عموم الإنس، أم أهل الإيمان من هؤلاء وأولئك، وكيف يكون رحمة للعالمين والكافر يعذب يوم القيامة؟ قال لأهل العلم في ذلك أقوال، أحدها والذي أختاره أنه أرسله عليه الصلاة والسلام، أرسله الله رحمة للعالمين كلهم، إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم، فمن اتبعه كان رحمة له، ومن عصاه فهو الذي أضر بنفسه واختار طريق الهلاك والعذاب. وعلى سبيل المثال، كما يكون القوم في حالة غرق وترسل إليهم فرق وترسل إليهم فرق الإنقاذ وتدلي لهم الأطواق، أطواق النجاة والحبال، وبإمكانهم ومن اليسير عليهم أن يأخذوها، فمن أخذها سلم ومن تركها هلك. قال: والقول الثاني أنه رحمة العالمين في الدنيا بإنقاذ من الخسف والقذف ونحو ذلك في الآخرة، رحمة لمن اتبعه وسلك طريقه صلى الله عليه وسلم. إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وإنما أنا رحمة للعالمين، عليك الصلاة وتم السلام. الله جل ذكره يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: بعد أن أخبر أنه وما أرسلناك لرحمة العالمين قال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ قل يا محمد إنما يوحى إلي أمره الله تعالى أن يقول فقال إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون متبعون مستسلمون منقادون لأمره ومتعبدون له سبحانه جل جلاله؟ فإن فعلوا فليحمدوا ربهم على ما من به عليهم بهذه النعمة، فهذه النعمة فاقت كل المنن. وإن تولوا على انقياد لعبودية ربهم فحذرهم حلول المثلات ونزول العقوبة، فقل آذنتكم أي أعلمتكم بالعقوبة. هذا اختار السعدي، يقول آذنتكم أي أعلمتكم بالعقوبة على سواء، أي علمي وعلمكم بذلك مستوي، فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب ما جاءنا من بشير ولا نذير. ولكن أكثر أهل التفسير على أعلمتكم ببراءتي من العهود التي بيني وبينكم، يعني فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي ليكن اعلموا أنني براء منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك، يعني ينبذ إليهم العهود، ينبذ إليهم العهود التي عقدها بينه وبينهم، ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء، كما قال الله تعالى فانبذ إليهم على السواء. وإن أدري أقريب ما أم بعيد ما توعدون، هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده. وإن أدري قريب ما توعدون بعيد ما توعدون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني وإن أدري لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكم، وإن تمتعوا في الدنيا إلى حين ثم يكون أعظم لعقوبتكم، يعني لعله تأخير العذاب فتنة واختبار لكم. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وقبل قال وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، إن ربي يعلم الغيب كله، يعلم ما يظهر العباد وما يسرونه، يعلم الظواهر والضمائر، ويعلم السر وأخفى، يعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم، وسيجزيهم على ذلك على القليل والكثير. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن جرير لعل تأخير العذاب تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. قال رب احكم بالحق، احكم بيننا وبين القوم الكافرين، فاستجاب الله تعالى دعاءه وحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به الكافرين من وقعة بدر وغيرها. وقال رب احكم بالحق، يفصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأمر رسول الله أن يقول ذلك. وعن زيد بن أسلم كان رسول الله إذا شهد قتالا قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي نسأل الله الرحمن ونستعين به على ما تصفون من قولكم، سنظهر عليكم وسيضمحل دينكم، فنحن في هذا لا نعجب بأنفسنا ولا نتكل على حولنا وقوتنا، وإنما نستعين بالرحمن الذي ناصية كل مخلوق بيده، ونرجوه أن يتم لنا أن يتم ما استعناه به من رحمته وقد فعل، ولله الحمد والمنة، يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال رب احكم بالحق، فربنا لابد أن يحكم بين المسلمين والكافرين، بين المظلومين والظالمين، بين المؤمنين والفاسقين. ربنا قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، فالمرء يستعين بربه على هذه الشدائد، شدائد الدنيا وفتنها ومحنها، حتى يسلمه الله من هذه الفتن. وقال الحافظ كثير في ختام هذه السورة المباركة، قال آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام ولله الحمد والمنة، عفى الله لمن نظر فيه ولكاتبه وللمسلمين أجمعين. ونقول والله اللهم آمين اللهم آمين. فقد نظرنا في هذا الكتاب المبارك في تفسير هذه السورة المباركة من أولها إلى آخرها، واستفدنا، ونرجو أن نكون أفدنا بفضل ربنا تعالى الوهاب، رحم الله إمامنا العظيم الحافظ ابن كثير، ونسأل الله أن يحشرنا معه ومع هؤلاء الأئمة الكرام الذين نتقلب في الفوائد والدرر التي يسوقونها. يا نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، ونسأل الله أن يولي علينا نعمة، وإن شاء الله إلى لقاء قريب مع سورة طه بإذن الرحمن الرحيم. نسأل الله البركة في العمر والإعانة والمدد، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.